السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح اعتقاد الإمام المطلب أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الأصل الكبير، وهو موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، حيث قال الإمام رحمه الله تعالى في وصيته، قال: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها، وترك البدع والأهواء واجتنابها. وتكلمنا عن البدع وتعريفها وأقسامها وعلاقة العبادة بالشرع، وبينا أضرار البدع على الفرد وعلى المجتمع وعلى الدين، وذكرنا طرفا لا بأس به من كلام السلف رضوان الله عليهم وموقفهم من أهل البدع والأهواء. وانتهى بنا الحديث إلى ذكر توبة المبتدع، وهل لو تاب المبتدع هل تقبل توبته ويعمل بها، أم أنه لا اعتبار لهذه التوبة، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، فهل لو تاب لا تقبل توبته، مع أن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا شك، وهذا مما لا خلاف فيه بين السلف، أن مما يدخل في هذه الذنوب والذي تتناوله التوبة ويغفره الله عز وجل الشرك بالله، ولو كان شركا أكبر وتاب العبد منه فإنه يغفر. ولا شك أن الشرك بالله أعظم من البدعة، فإذا كان المشرك لو تاب قبل الله عز وجل توبته، فهل لو تاب المبتدع هل يقبل الله توبته كذلك أم لا تقبل؟ توبة المبتدع على أقسام، القسم الأول: من لا ترجى توبتهم، يعني لا يتوب في الغالب، قال الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات في أصول الشريعة وصاحب الاعتصام رحمه الله، قال: والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضي الحجر للتوبة عن صاحب البدعة على العموم، كقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه حتى يعود السهم في على فوقه، من حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري ألفاظ أخر: وقولهم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو حديث أنس عند الطبراني والبيهقي والهروي وغيرهم، وهو حديث ثابت وصححه العلامة الألباني. ولفظ هذا الحديث: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، بدعة. قال الإمام ابن حجر: يفصل في هذا بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية. يبقى إذن القسم الأول هو من لا ترجى له التوبة، يعني لا يتوب في الغالب. من هو الذي لا يتوب في الغالب؟ هذا الداعي إلى البدعة، هذا الداعي إلى البدعة الذي يتحرك عن معتقد، الذي يتحرك عن معتقد، هذا في الغالب لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ وهذا هو معنى قول النبي: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، أي عن كل داع إلى بدعة. لماذا احتجز التوبة؟ هذا طبعا كما قلنا في العموم الغالب وليس في كل حالة، لكن قد يتوب، وقد ثبت أن بعض رؤوس البدع تاب ورجع إلى أهل السنة كالإمام أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وكان من أهل الضلال والانحراف ورجع إلى أهل السنة رجوعا مجملا، وكالإمام أبي الحسن الأشعري وكان رأس الاعتزال ورجع أيضا رجوعا مجملا إلى أهل السنة، وكهؤلاء يعني هناك كثير من أهل العلم يعني كانوا متهمين وكانوا يعتقدون بعض الاعتقادات الباطلة كالاعتزال والتمشعر والخروج والسيف ونحو ذلك، ورجعوا إلى أهل السنة، وعدهم العلماء من أهل السنة، عدهم العلماء من أهل السنة. ففي الغالب، في الغالب الداعية لا يتوب، الداعية إلى البدعة لا يتوب. لماذا لا يتوب؟ لو رجعت إلى تعريف البدعة في أول المبحث، وهو أنهم عرفوا البدعة بقولهم: هي طريقة في الدين مخترعة، هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها صاحبها مزيدا من التقرب إلى الله عز وجل. يعني المبتدع لا يتوب لأنه يعتقد أنه يفعل دينا يحبه الله، هو متخيل أنه يفعل طاعة، هو متخيل أنه يفعل طاعة، كهؤلاء الحزبيين الذين ابتدعوا وأحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، وتكلمنا كثيرا عن انحرافاتهم وقلنا إنهم مخالفون. ومن بدع هؤلاء أنهم يرون الخروج على أئمة الجور، على الحكام الظلمة، يرون جواز الخروج عليهم، وهذا مذهب الخوارج، وهذا مذهب الخوارج. وطبعا هذا قالوه جميعا، هذا قالوه جميعا كما قاله فلان وفلان من أسمائهم كمحمد إسماعيل وأحمد فريد ومحمد حسان، وهؤلاء قالوا هذا الكلام وكانوا يرون جواز ذلك، وأن الخروج على الحاكم إذا كان ظالما أنه لا بأس به، وكلهم قالوا هذا الكلام. الأمر الثاني أنهم، أو البدعة الثانية، أنهم أجازوا الديمقراطية التي هي الكفر بالله عز وجل، والتي كانوا هم أنفسهم يكفرون الفاعل بها والقائل بها، وكما قال ذلك وحيد عبد السلام في الجزء الثامن من كتابه المادة الحاضرة، وقال بأن الديمقراطية مخرجة عن الإسلام جملة، من اعتقدها فقد خرج من الإسلام جملة، وقالوا بها رغم أنهم كانوا يكفرون من يقول بها. قالوا بجواز الدخول في المجالس النيابية، وقد كانوا يعدون ذلك شركا يخرج به الإنسان من الإسلام، كما في كتاب سعيد عبد العظيم السلفية في الميزان، وكتاب ياسر البرهامي السلفية ومناهج التغيير. وكانوا يقولون بأن الدخول في هذه المجالس شرك أكبر، لأن هذه المجالس مجالس تشريعية، مجالس تشريعية تشرع أحكاما من دون القرآن والسنة، يعني كما أن الله شرع أحكاما والنبي شرع أحكاما، فهذه المجالس لها أن تشرع أحكاما تخالف القرآن والسنة، وهذا شرك، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر الستة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فقالوا بجواز الدخول في المجالس النيابية. قالوا أيضا من بدعهم رابعا أنهم قالوا بجواز التحزب، بجواز أن نتحزب وأن يكون كل طائفة حزبا، تقع الموالاة على منهج هذا الحزب وعلى مبادئه، حتى ولو كان في هذا الحزب نصارى أو غير مسلمين، كما هو الحال في حزب النور الذي يعتبر أشهر هذه الأحزاب التي يسمونها إسلامية من باب يعني اللعب بالألفاظ. هذا الحزب الباطل البدعي فيه 5 أو 4 أو أكثر من هذا، و70 عضوا من النصارى، منهم قساوسة من القساوسة الفاعلين في أشهر كنائس الإسكندرية والقاهرة. فهؤلاء موجودون في هذا الحزب، ويعقد عليهم الولاء والبراء في الوقت الذي وقع فيه النهي عن ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا تحذير من الله عز وجل لنا أن تتخذ عدو الله وليا، أن تتخذ عدو الله وليا. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه منهم. فرأوا جواز التحزب مع أن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهم تحزبوا، والله عز وجل حذر من ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فتفرقوا في دينهم شيعا وأحزابا في الوقت الذي أمرنا الله فيه بالاجتماع والائتلاف. من بدعهم أيضا، من بدعهم أيضا في مسائل الإيمان والعمل، أنهم يقولون إن العمل شرط في كمال الإيمان، وهذا كلام المرجئة على اختلاف أقوالهم كما ذكرنا. فهذه هذا سجل من بدع هؤلاء، سجل من بدع هؤلاء. من بدعهم أيضا أن كثيرا منهم يرى كفر صاحب المعاصي، يرى كفر صاحب المعاصي، ولهم يعني في الحقيقة بدع كثيرة خالفوا فيها، وصاروا دعاة إلى هذه البدع، صاروا دعاة إلى هذه البدع. لذلك أنت لما تأتي الآن وتنتقد عليه مخالفاته، هو لا يرجع، لا يرجع إلى الأدلة الشرعية، إنما يعاند ويكابر لأنه يظن أنه يفعل دينا وطاعة فلا يتوب في غالب أمره. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. قال ابن حجر: يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية. كلام ده أخوانا، مسألة عدم قبول توبة الداعية وقبول توبة غير الداعية، هذا في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا. يعني لما يأتي الداعية الآن ويقول: أنا تبت ورجعت إلى الله عز وجل ورجعت عن كل ما قلت وفعل ما أمر الله عز وجل به إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا، يعني أصلح ما أفسد وبيّن ذلك، فهل تقبل توبته فيما يختص بنا نحن في أحكام الدنيا بأن نقبله، بأن نقبله شيخا ويرجع يعلم الناس ويقبل منه؟ فيقول الإمام ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: يفصل بين الداعية فلا يقبل منه وتقبل توبة غير الداعية. وأفتى بذلك ابن الصلاح الإمام بأن الزنديق إذا تاب، بأن الزنديق إذا تاب تقبل توبته ويعزر، فإن عاد أي إلى ما كان فيه من الزندقة بادرناه بضرب عنقه ولا يمهل، يعني يقتل ولا يمهل ليستتاب. واستدل من منع بقوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقال: الزنديق لا يطلع على صلاحه لأن الفساد إنما أتي من سره، إلى آخر ما ذكر. قال الإمام أبو عمرو الشيباني: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. يعني صاحب البدعة لا ينتقل من البدعة إلا إلى بدعة أشر، كما ترى حال هؤلاء المبتدعة الآن. وقال عبد الله بن شوذب: سمعت عبد الله بن القاسم يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه، ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. وقال الحسن ابن أبي الحسن: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة، أبى الله أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وقال عطاء الخراساني: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، وهذا هو سر قول النبي إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة لا يتوب أصلا، لا يتوب في الغالب، لأنه يرى أنه يفعل طاعة، يرى أنه على دين وأنه يفعل طاعة، بل هو يراك أنت على ضلال، يعني هو يراك أنت على مخالفة، ولذلك ترى كثيرا منهم يحاول أن يجلس معك ليصحح لك ويعدل لك رأسك كما يقولون، كما يقولون. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لهذا أمر النبي بقتال الخوارج المبتدعين مع كثرة صلاتهم وصيامهم. فالقسم الأول من أقسام توبة المبتدع اللي هم الدعاة إلى البدعة، الدعاة إلى البدعة، هذا توبته لها وجهان: وجه فيما يتعلق به بينه وبين ربه، هذا أمره إلى الله عز وجل، قد يقبل الله عز وجل ويتجاوز عنه بفضله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق بأحكام الدنيا فلا تقبل توبته، فلا تقبل توبته، يرجع، هذا شيء طيب. أما إنه يرأس ويرجع رأسا كما كان يعلم الناس، هذا لا يكون، لأن هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز أصلا أن يكون، لا بد أن يفهم هذا أنه لا يجوز أن يرجع رأسا يعلم الناس، يرجع إلى الحق، يجلس يتعلم، يجلس يتعلم حتى يفقه منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم جيدا، هذا الذي يكون منه. أما أن يجلس للناس ويعلمهم هذا لا يكون، وهذا حرص أهل البدع أنهم دائما يحرصون على أن يكونوا هم رجال كل المراحل التي يمرون بها. القسم الثاني من أقسام توبة المبتدع من ترجى توبتهم، يعني اللي هو غير الداعي إلى البدعة، رجل من العوام، رجل من الأتباع الذي ليس عنده علم وليس عنده فهم في القضايا، إنما هذا يغتر بثقته في بعض الناس أو في بعض الدعاة المشاهير مثلا، وهؤلاء المبتدعة الدعاة المبتدعة يضربون على أوتار مهمة كالعواطف والرقائق وقضايا الإسلام إلى آخر هذا، والناس لا يفهمون، أغلبهم لا يعمل أو لا يعمل عقله ولا يكلف نفسه أن يفكر أصلا، يقول هؤلاء مشايخ ونحن وثقنا بهم وأسلمنا لهم قيادنا، وما قالوه فهو الحق وما خالف كلامهم فهو الباطل، يعني حتى إنك لتجلس مثلا تناقش بعض هؤلاء الإخوة في التليفون مثلا أو في المجالس بالساعتين والثلاث، وهو مفجوع يعني لما يسمعه منك عن هؤلاء، حتى إنه يقول بالنص هكذا، وهذا يعني قيل لنا، يقول أنا لا أجد ردا أرد به عليك، غير أني كل ما سأفعله أن هذه المكالمة التي تمت بيني وبينك بمجرد أن أغلق سماعة الهاتف سأعتبرها ما كانت، كلام اللي حصل ده كله أنا أعتبره ما حصلش، بلك معي، وننتهي من هذا. هذا شأن هؤلاء، لأنه رجل عام ما عنده دراية. فهذا الرجل أخوانا، هذا الرجل إذا تاب باتفاق العلماء تقبل توبته، تقبل توبته، ولا تنطبق عليه الأحكام التي تنطبق على الداعي للبدعة من مسألة الهجر ومن مسألة إلقاء السلام، هذا يلقى عليه السلام، هذا يلقى عليه السلام، وإن كان ذا رحم يوصل، وإن كان ذا رحم يوصل، اللي هو غير الداعي إلى البدعة، لأن في بعض الإخوة عندهم حماقة في هذا الباب لا نهاية له، كل واحد صار عنده تشبث بقول شيخي صنفه داعية إلى البدعة، صنفه داعية إلى البدعة، مع أنك لو جلست سألت هذا المعتقد هذا ما الذي يعتقده، عرف البدعة، عرف كذا، ما يعرف، ما عنده دراية بأي شيء. وهذا حال أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الذين يتبعون هؤلاء الدعاة المبتدعة. قال الإمام الشاطبي: ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أنه لا توبة له أصلا، والدليل على ذلك أن وجدنا من كان عاملا ببدع ثم تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. الذي رد توبة المبتدع بإطلاق داع إلى البدعة أو تابع هذا جاهل، هذا جاهل. التفريق عند السلف قائم بين من كان رأس في البدعة وبين من كان تابع، وبين من كان تابع فيها تابعا فيها. وقال شيخ الإسلام أيضا: وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد، وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينه. يعني زي ما تقبل توبة الإنسان الذي دعا إلى الكفر برب العالمين ثم تاب، وتوبة من فتن الناس عن دينهم ثم تاب ورجع، كما قبل توبة الواسق، وقد كان الواسق متأثرا في أول أمره أو في أول أمره بالاعتزال ثم ذكروا له توبة وأنه رجع إلى مذهب أهل السنة، وبعض أهل السنة مشى هذا الأمر وقبله. وقال: ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده وحتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين، وطوائف من أهل البدع والضلال، وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه. قال الحافظ ابن حجر: يستفاد من قوله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يستفاد منه صحة توبة الزنديق وقبولها على ما عليه الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم، وأما قبول الله تعالى لها في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهرا أم باطنا فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يعني كلام ابن قدامة دائل على أن التفريق بين الداعي وبين التابع، التفريق بين الداعي وبين التابع. فالداعي لتوبته وجهان: وجه بينه وبين الله فالله يقبل ويتجاوز بفضله، لأن الحقوق بين الله وبين العبد مبناها على التسامح، مبناها على التسامح. أما الحقوق بين العباد فمبناها على الخصومة، مبناها على الخصومة والمطالبة. فإذا ابتدع وترأس بدعة لا نقبل رجوعه، لا نقبل رجوعه. يعني لا نقبل رجوعه، يعني لا يرأس فيدعو مرة ثانية إلى الناس إلى الحق، إنما يجتنب، يظل مجتنبا. ودليل ذلك ما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل العراقي لما ظفر به وضربه، ثم أرسله مع الشرطة وأمرهم إذا رجعوا به، وكان هذا الرجل صبيغ بن عسل هذا كان سيد قومه، أمرهم إذا أوصلوه إلى قومه أن يقيموه خطيبا بينهم وأن يقول إنه طلب العلم فأخطأه، طلب العلم فأخطأ سبيله، فلم يزل وضيعا في قومه حتى مات وكان سيدهم، ولم يقبل منه عمر، لم يقبل منه عمر، وظل وضيعا مع أنه راجع الحق، وقال لعمر: فقد والله برئت، وأقسم لعمر بهذا، أقسم أنه رجع عن هذا الكلام وتاب عنه، ومع ذلك لم تقبل توبته، أو لم يقبل عمر توبته، أي في أن يدعو الناس مرة أخرى. وخلاصة المسألة مما مر في ذكر توبة المبتدعة وأهل الزيغ أن في المسألة قولين، أن في المسألة قولين: الأول لا تقبل توبة المبتدع، القول الثاني تقبل توبة المبتدع. والقول الراجح في هذه المسألة كما قلنا وقاله الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر، حكم الظاهر في أحكام الدنيا، يعني تردد وتنازع العلماء هل تقبل أو لا تقبل، ده في الحكم الظاهر يا أخوانا، يعني في أحكام الدنيا ما منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل، والراجح أنها لا تقبل، هذا في أحكام الدنيا. قال: فذاك إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته. طبعا هذا وهذا واقع، لا يوثق بتوبته، قد يقول لك أنا تبت وبعدين يعمل وتأمنه ويدخل مساجدك وأماكنك ويدعو، ثم ينحرف بالناس انحراف عقارب الساعة كما هو شأن دعاة الإخوان ودعاة البدع في كل زمان ومكان. كلما سنحت له فرصة أن ينحرف ينحرف، كلما سنحت له فرصة إلى الميل والانحراف عن منهج أهل السنة انحرف. فهؤلاء لا يؤمن جانبهم أصلا، هؤلاء لا يؤمن جانبهم أصلا، لأن الإنسان يظل متأثرا بما تلقنه في أول أمره، كما قال الفقهاء أو كما قال العلماء في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء: ابتلع الفلاسفة ولم يستطع أن يتقيأهم، يعني تأثر بكلام الفلاسفة لما نظر فيه ومات متأثرا به، وعنده ضلالات وخزعبلات ظل متأثرا بها إلى أن مات، ظل متأثرا بها إلى أن مات. فهذا سيظل هكذا، سيظل هكذا حتى وإن توارى أمامك أنه رجع وتاب، كما هو شأن هؤلاء. كلما يعني يلعبون بمبدأ مسك العصا من المنتصف، مسك العصا من المنتصف، لما يعني كانوا ينالون الكرامة من النظام الأسبق، فلما يعني انقلبت الأيام على النظام الأسبق كانوا هم أول الناس في الميدان وقالوا الثورة المباركة، الثورة المباركة، ثم هاجت الدنيا وتحزبوا وكل حزب بما لديهم فرح. فلما رجحت كفة دعاة الضلالة من الإخوان خرج الداعي المبتدع الضال وقال: أؤيد بكل قوة أخي وحبيبي محمد مرسي، واخد بالك معي، منذ متى كان أخاك وحبيبك، منذ متى كان هذا؟ فلما دالت دولتهم وأراح الله البلاد من شرهم بدأوا يرجعون مرة أخرى. فهذا مبدأ هؤلاء، هذا سيظل يرقص هكذا إلى أن يريح الله البلاد منه، فهذا منهج هؤلاء. لا تظن أنه لما يستقيم في ظاهر أمره أنه استقام باطنا، هو لا يستقيم، لأن هذا عنده معتقد، هذا عنده معتقد، هو يرى كفر الحاكم، وهذا أيضا من بدعهم، يرى كفر الحاكم، ومنهم من يرى كفر معاونيه، وهذا رؤوس منهم كمحمد عبد المقصود وفوز السعيد وممدوح جابر حسن أبو الأشبال، وهؤلاء كل هؤلاء كانوا يرون كفر الحاكم وكفر الرعية اللي هم من الشرطة والجيش، لأنهم يعاونوه، لأنهم أعوان الظلمة. وكما واستدلوا بقوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين، فيستدلون بهذا وينزلونه على غير منزله، فهؤلاء لا يستقيمون أصلا. فهذا في أحكام الدنيا لا يعمل بكلامه ولا تقبل توبته، أما في أحكام الآخرة فأمره الله. قال: أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن قدامة: وفي الجملة فالخلاف بين الأئمة في قبول توبتهم في الظاهر، في الظاهر من أحكام الدنيا من ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم. ده الكلام ده مختلف فيه بين الأئمة، يعني إذا تاب رأس البدعة هل يترك ولا يقتل؟ لما ترجع لتاريخ الإسلام تجد أن الأئمة قتلوا رؤوس البدع، قتلوا جهم بن صفوان، وكان جهم بن صفوان عنده إيه أصلاً؟ مش كان بدعة؟ كان عنده، كان يرى السيف، كان يرى جواز الخروج، وكان يرى بعض البدع زي ما هؤلاء يرونها الآن، فقتلوا، وقتلوا الجعد بن درهم، لأن الجعد بن درهم كان يتكلم بنفي صفات الله لما قتلوا خالد بن عبد الله القسري، وقتلوا فلانا وفلان من أهل البدع، يعني كان ده قول عند السلف انه حتى لو تاب لا تقبل توبته، فان قدر عليه قتل حتى وان تاب، وهذا كان قولا للسلف، وهذا قولا أو كان قولا للسلف. ومن السلف من قال يعزر ويضرب، وهذا قول عمر بن الخطاب كما فعل مع صبيغ بن عسل العراق. ومن السلف من قال يتركوا وتقبل توبتهم في ظاهر امره، في ظاهر امرهم يعني لا تقبل توبتهم في ظاهر امرهم ويتركون لا يرأسون، أما فيما بينه وبين ربه فهذا أمره إلى الله عز وجل. قال: وأما قبول الله تعالى في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع باطنا وظاهرا فلا خلاف فيه، فإن الله تعالى قال في المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا إلى آخره. قال الإمام الشوكاني التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم إذا كانت صادرة عن خلوص نية وعزيمة صحيحة إذن فالقول الراجح في هذه المسألة أن توبة المبتدع وهو قول الجمهور يعني واستدلوا به أي استدلوا عليه بالأدلة من الكتاب والسنة أنها في ظاهر أحكام الدنيا لا تقبل في أحكام الناس وفيما بينه وبين الله تقبل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآيات. قال الإمام الشوكاني رحمه الله واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى ثم قال وإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها مع ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين. قال ابن القيم قال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل واحتج الجمهور بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واحتجوا أيضا بقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال رسول الله كما في حديث أبي هريرة لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإذا تاب فيما بينه وبين ربه فتوبته مقبولة أما في أحكام الدنيا عندنا لا تقبل ويظل يعامل على إنه مبتدع هذا إذا كان رأسا داع في البدعة. أما العام لما عوام الناس لما الأتباع الذين لا تمييز عندهم هؤلاء تقبل توبتهم ظاهرا وباطنا. يبقى السؤال ما مراد العلماء بقولهم البدعة لا يتاب منها وما مراد النبي من قوله إن الله احتجز البدعة عن كل صاحب احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. يقول شيخ الإسلام معنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي اتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن التوبة العلم بأن فعله سيء. التوبة لأول خطواته أن تعلم أن الذي تفعله خطأ هو ما بعد له ذلك هو كلما مرت به الساعات ازداد ثباتا على أن ما يدعو له هو الحق فكيف يتوب تسرد له الآيات والأحاديث لا يلتفت لأنه هو إيه اللي حصل عنده هو حصل أنه تعلم عقيدة قبل أن يستدل عليها بأدلة. وإذا الخطورة يا أخوانا بنقول قبل ما تدرس العقيدة ادرس أدلتها الأول يعني في باب الاعتقاد اجعل الأدلة رائدك لا أن تجلس على أحد المبتدعة وتدرس مثلا كتابا في العقيدة وقول لك كلام أهل السنة في مسألة الإيمان 1-2-3 وفي مسألة الخروج 1-2-3 وفي مسألة كذا وهكذا بدون هكذا كلام سرد ثم بعد ذلك بعدما تصير عقيدة تتشربها نفسك وتتجذر في قلبك تفاجأ إن الأدلة تخالف قولك فلما يأتيك آخر بالأدلة تخاف على نفسك من مجرد الجلوس معه كما يفعلون هم الآن يقول لك للإخوة اللي أتبعهم إياكم أن تجلسوا لهؤلاء لأنه لو جلست له سوف يعني هيلخبط لك رأسك ويفسد عليك أمرك فهو حريص وحذر أن يسمع منك شيئا أصلا لأنه يرى أنه على حق ويراك على الباطل. فأول خطوات التوبة العلم بأن فعله سيء حتى يتوب منه فما دام يرى أن فعله حسن وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب. وقال شيخ الإسلام ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنا لا يتوب عنها. وسئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله عن معنى حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة إيش معنى الحديث؟ قال لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. وهي دي أخوانا أخطر مسألة أو أخطر شيء بعض الناس اللي هم الذين يدمنون المخالفات وتقول له إن شاء الله اتق الله وتوب، توب إلى الله، يقول لك إن شاء الله من يوم السبت بإذن الله، يوم الأول رمضان إلى آخر هذا. أخطر حاجة يعاقب بها هؤلاء أنه لا يوفق للهدى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالله يحول بين قلبه وبين إرادة الهدى، وهذا أخطر ما يعاقب به المخالف، أنه يحال بينه وبين الحق ويظل طول عمره يعتقد أنه الحق، طبعا بما عنده من الفساد، لأن الله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الله هدى العبد وأضله بناء على مقدمة قامت عند العبد، بناء على مقدمة قامت عند العبد من زيغ أو صلاح. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربي وزدناهم هدى، فجعل الهداية والضلال حاصلة من الله للعبد بعد مقدمة لا بد أن تحصل من العبد أولا، لا بد أن تحصل من العبد، وهي انصراف العبد إلى طاعة الله عز وجل. فإذا رأى الله ذلك من العبد أعانه على التوبة، أما إذا رأى الله من العبد انصرافا إلى المعصية تركه في الاختيار لنفسه فاختار المعصية فخزله الله عز وجل. طيب، إذا كان صاحب البدعة لو تاب على قول بعض أهل العلم تقبل توبته، وإن كان طبعا قول الجمهور فيما بينه وبين العباد لا تقبل، ما هي صفة توبته؟ يعني عند الذين يقولون بأنها تقبل، إيش صفة التوبة؟ لأن بعض الناس يقول لك إن خلاص إن طلع يا أخي وقال لك إحنا خلاص رجعنا، هو أنتوا كنتوا مختلفين ليه؟ مش عشان الثورة؟ الثورة راحت وراحت أيام، واللي فات مات خلاص، ما هم مشايخ ولهم فضل وكذا. لا، المسائل دي إحنا ما إحناش قاعدين على المصاطب، هذه مسائل لها ضوابط شرعية. اوعى تفكر إن الدين إن هو شوية فقه أنت كنت بتاخدهم من زمان على يد فلان، ولا شوية كلام عن الجنة والنار كنت بتسمعهم من علان، ولا شوية قصص وحكايات كنت بتسمعهم من فلان الآخر. لا، الدين مش كده، الدين منهج متكامل، الدين منهج متكامل، كما أنه كلام في الجنة والنار والرقائق هو كلام في العقيدة والمنهج والمنهج السلوك، كما أنه كلام في الفقه وكلام في الصحابة وأهل البدع والأهواء، منهج متكامل يؤخذ كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في كل أحكام الإسلام، ادخلوا في كل أحكام الإسلام، المسائل ليست كذا مفتوحة، كل واحد يبتدع ويفعل ثم يرجع للحق ونرئسه يبقى رأسا كما هو، هذا ما قال به أحد. التوبة من البدعة تكون أولا باعتقاد ضد ما كان يعتقد، إن كان يعتقد جواز الخروج يبقى يعتقد أنه محرم، هذا واحد. اثنين، أن يجتنب من كان يواليه، أن يجتنب من كان يواليه من أهل البدع. ثلاثة، يوالي من كان يعاديه من أهل السنة. أربعة، أن يصحح كل ما قاله من المخالفات. خمسة، أن يبين ذلك للناس، أن يبين ذلك للناس. فهذه صفة، هذه صفة توبة المبتدع. طيب، مسألة أخرى، حكم تلقي العلم عن أهل البدع. يقول لك والله أنا عارف أنه مبتدع، بس أنا عنده مثلا رجل بارع مثلا في الأصول، وإحنا إخواننا في المنطقة ما حدش مثلا عنده دراية مثلا بعلم الأصول، فإيش رأيك؟ هل يجوز أن أطلب العلم على يده؟ طلب العلم على يد هؤلاء المبتدعة. يقول الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، يعني منهج متكامل. أخوان، انظر أنت تأخذ دينك من مين، أوعى تظن أن المبتدع ده إنما سيسقيك السم في العسل، كلما ركنت إليه وحصلت المودة القلبية حصلت المحبة، حصلت المحبة وحصل الركون ستقبل منه، ستقبل منه. وروي عن ابن عمر أنه قال دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. هذا قول الإمام محمد بن سيرين. مازال يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروي عن ابن عمر أنه قال: دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يبقى الإنسان بقى لما تسمع بعض الشباب اللي هو يعني ضاقت به الدنيا مثلا، عاوز يقرأ تفسير، يقول لك: والله أنا لا أرى إلا تفسير زي مثلا سيد قض، لأنه تفسير أدب وتفسير مش عارف إيه، واللهجة الله كلام الأوانطة اللي هم بنسمعهم الإخوة دي، واخد بالك معي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تنظر في كتب هؤلاء. النظر في كتب أهل البدع محرم، النظر في كتب أهل البدع محرم، بالك. وسيد قطب طبعا كان شيطانا رجيما، مش كان من البدع بس، كان رأسا في الشيطان. دعا طبعا يرى خلق القرآن، وشتم الأنبياء، وشتم الصحابة، وتطاول وتكلم كلاما ما يقوله إنسان. فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع. بل إحنا درسنا في الفقه قديما لو تذكرون، أن من القرب أنه يجوز وقف المال، أنه يجوز وقف المال على شراء كتب أهل البدع وإحراقه. تمام؟ زي مثلا من نخصص مبلغ من المال نجيب به كتب من كتب أهل السنة نفرقها على الإخوة، يجوز أن احنا نخصص مبلغ من المال نشتري به كتب طابعة مثلا من طبعات كتاب معين من أهل البدع ونحرقه ونولع فيه عشان نعرف الناس أمره. هذا مما يجوز أن يفعل هذا، ليحذر الناس هؤلاء. قال ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. طيب، إذا أخذ الناس العلم عن الأكابر كانوا بخير، وإذا أخذوا العلم عن الأصاغر كانوا بشر. من هم الأكابر والأصاغر؟ لبعض الشباب بيظن أن الأكابر والأصاغر دي بتاريخ الميلاد، بتاريخ الميلاد. لا، الأكابر أهل السنة وإن كانوا غلمانا، والأصاغر أهل البدع وإن كانوا شيوخا. هذا تفسير السلف للأكابر والأصاغر. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوا العلم عن الأصاغر كانوا بشر. فالأكابر والأصاغر قلنا: الأكابر أهل السنة وإن كانوا صغارا في السن، والأصاغر أهل البدع وإن كانوا كبارا. قال الإمام الشاطبي الغرناطي صاحب الموافقات: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى يهلك الناس. عمر بن الخطاب يقول: قد علمت متى يهلك الناس. متى يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وبرضو الصغير والكبير هنا أهل السنة وأهل البدع. واختلف العلماء في من أراد عمر بالصغار، فقال شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: هم أهل البدع، الصغار أهل البدع، وهو موافق للحق. طب صغار ليه؟ لو رجعت أنت كده إلى أول حديث في صحيح الإمام مسلم، وحديث عمر حديث جبريل عليه السلام، لما جاء حميد بن عبد الرحمن الحمياني إلى عبد الله بن عمر وقال: إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصرة يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم. يتفقرون العلم، يبحثون عن غرائب المسائل كده، يعني يهمل كبريات المسائل ويبحث عن غرائب المسائل، لأنه صغير النفس، حقير النفس، يبحث عن صغار المسائل التي يوالي ويعادي عليها ويعقد عليها الولاء والبراء. فهذا شأن أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان. فالأصل أن الإنسان لا يأخذ دينه ولا يتلقى العلم إلا على أيدي العلماء الثقات من أهل السنة، وأن يجتنب أهل البدع مخافة أن يفسدوا عليه دينه ويضلوه. يبقى لا يجوز أخذ البدع عن أحد من المبتدع. اللي بيعمله بعض الناس يقول خلاص الموضوع ما هو عدى، أصل إحنا هنجيبه يخطب خطبة الجمعة وهنغديه ويمشي، مش هندوله فرصة للإخوة يسألوه، واخد بالك؟ وهيتكلم عن الجنة، هيتكلم عن النار، هيتكلم عن الموت، واخد بالك معايا؟ لا، ما يجيش، ما يدخلش مسجدك، ما يدخلش مسجدك، ما يعملش معك. لا يجوز إدخالك لهذا في مسجدك إقرار له على ما هو عليه. أنت سمعت كلام السلف الآن على مدار كم مجلس مضت، كانوا يعدون الرجل من أهل البدع بمجرد المماشاة مع من يمشي، قالوا مع القدرية، قال قدري مثله، بمجرد أنه يمشي معهم يعدونه منهم. والصحابة لما قالوا في مالك بن الدخشن لرسول الله قالوا ما نرى وجهه إلا إلى المنافقين، وعدوه منافقا لمجرد أنه هو يعني فيه شيء من الله، يعني من الهدوء في المعاملة مع المنافقين. فلما أنت تدخل هذا الرأس إلى مسجدك، وقد كان يقول بالخروج ويقول بالحزبية ويقول بالديمقراطية ويقول بالمجالس النيابية ويقول بكل هذا، ما الذي تنتظره إلا أن تحسب على منهجه؟ إلا أن تحسب على منهجه. لذلك نحن نقول لإخواننا القائمين على مساجد السنة، لن يستقيم لكم منهج إلا باعتزال هؤلاء. وكن كما قال النبي يوما، قال ولا أقاتلنهم، أو كما قال الصديق الأكبر يوما، لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة حتى تنفرد سالفتي. إيه المشكلة يا أخي؟ إيه المشكلة لما تبقى أنت قائم على السنة بمفردك في مسجد؟ هذا خير. لما سئل حماد، لما سئل شيخ الإمام البخاري اللي هو حماد، اسمه حماد إيه؟ لا، لعلي أذكر اسمه شيخ الإمام البخاري الآن، لما سئل من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. يعني لو واحد في البلد قائم على السنة، لو واحد في البلد قائم على السنة، هذا أهل السنة والجماعة، وأهل البلد كلهم مبتدعة، فلا تستوحش بهذا. من أهل السنة والجماعة، قال ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال ذلك ابن القيم رحمه الله، قال وصدق، فإن الزمان إذا كان فيه عالم واحد داع إلى السنة فهو الحجة وهو الجماعة وهو الإجماع وهو سبيل المؤمنين، التي من تركها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. دخلوا مسجدك لهذا، يدخل يعمل معك ليه؟ إيه اللي أنت منتظره؟ تشكو من قلة الخطباء؟ يغلق المسجد، يغلق المسجد كله، ولا تمشي في ركاب أهل البدع. هي القضية قضية عندي مسجد وأشغل مسجد؟ لا، يغلق المسجد ونبقى على السن. قضية مش قضية إن إحنا فتحنا مجمعات وبنينا مجمعات وبنعمل دعوة، قضية مش قضية كم، شبعنا من الكم. 40 سنة مضت، أفرزت ماذا أفرزت؟ أفرزت صحوة صوفية. إيه الفرق بين هؤلاء وبين الذين ينطحون ويشطحون عند البدوي؟ هؤلاء يقولون من اعترض انطرد، وهؤلاء يقولون من اعترض انطرد. ادخل كده على موقع أحمد النقيب وهؤلاء، تلاقي الصفحة الرسمية، الصفحة السلفية للرد على المدخلي، واخد بالك؟ هذا أحمد النقيب، واخد بالك؟ دور في ايه؟ تفتش فيه أصلا؟ تمشي في ركاب من أصلا؟ من المدخلية الذين يرد عليه؟ لا تلبسوا على الناس دينهم وأمرهم، عرف من هم المدخلية، عرف مناهج هؤلاء للناس. لا تكن كذابا، لا تكن كذابا. ويجي بعض الإخوة يقول لك اصل احنا مضطرين، اصل احنا محتاجين خطب والجدول. يغلق المسجد من اصله، ولا تمشي في ركاب هؤلاء، هذا أبرأ لك عند الله، لان انت تلقن الناس الضلال، تلقنهم الضلال. لما يطلع واحد النهارده يعتقد تكفير الحاكم، يعتقد جواز الانتخابات، يعتقد جواز المظاهرات، يعتقد كل هذا الذي كنت أنت يوما تدعو إلى حرمة هذا، ويطلع واحد النهاردة يحل لك هذا كله. طبعا الناس سمعها على مدار الفترة الماضية، وتجيب واخطب عندك هنا، إيه المنتظر إلا أن تلصق به وتحسب على منهجه؟ فلا يجوز التعاون مع هؤلاء الناس ولا أخذ العلم عنه إلا في حالة واحدة فقط، فقط، وهي إذا اندثر علم معين من الأمة ولم يبقى إلا عند واحد من أهل البدع. طبعا دي حالة يعني لا تكاد تكون، اندثر علم معين من الأمة لم يبقى إلا عند شخص واحد من هؤلاء المبتدع، يجوز أن نأخذه عنه، لكن يجوز أن نأخذه عنه بأشخاص معينين، مش أي حد ما يأخذ علم عنده، لا، أشخاص درسوا عقيدة أهل السنة وفهموها وعندهم حصانة من كلام أهل السنة، إذا عرض عليهم كلام أهل البدع رفضوه، هو ذا اللي يأخذ عليه العلم، مش كل من هب ودب يجلس على إيده، لا، مسائل ليست مفتوحة هكذا. واسمع كلام العلامة بكر أبو زيد رحمه الله، قال: فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجاد، كن سلفيا على الجاد، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتنة سبلا. حريف كلمك بقى كلام معسول، وقضايا المسلمين والمسلمين في غزة والقضية إلى آخر هذا. فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتنة سبلا، ويفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، يعني لسع، يعني وهطول الدمع وحسن البزة والإغراء، يقول لك بقى سمته وشكله والكلام المنمق والعبارات والدليل ومراتب الدليل والدليل يا مولانا، وتسمع كلام محترم بقى، واخدك معي، وانت ساعة ما تسمع الكلمتين دول طب ساكت، وكل ما يطلع واحد يتكلم كلام معسول منمق وشوية أشعار على المنبر والناس تبكي وإيه وتمصمص شفاهها، واخد بالك، ويعني تنكس رؤوسها في حجورها، هو ذا الخطيئ. لا والله أخوان، لا والله، والله لا، هذا شيطان، هذا هذا شيطان. شوف كان لما كان محمد حسان كان في القصيم وكان الشيخ ابن عثيمين، كنت تلاقي مسجد محمد حسان ده من الساعة 10 صباحا ما فيش مكان في الساحات، فيش مكان في مش مسجد في الساحات بره، ومسجد الشيخ ابن عثيمين فيه صف او اثنين، واخد بالك معي، لان الشيخ ابن عثيمين بيتكلم خطبه علميه جافه ما فيهاش حاجه، والشباب طبعا بما حصل من دعاه الاخوان على مدار 80 سنه فاتت ينفثون السموم فيهم ويهمشون قضايا الاسلام ويضربون على الاوتار التافهه وطر القلوب والرقائق والقضايا والكلام التافه هذا كله، وإن كنا لا نحقر من هذا، لكن هذا هناك أهم منه، هناك أهم من هذا. فصار الطلبة وصار الشباب يميلون لكل حماسي ضال، أين هذا من ذاك؟ لازم الأمور تنضبط عندك كده. قال: فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتنة، أي للصيد يعني، سبل، ويفتعلون لتعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب، وهطول الدمعة وحسن البزة والإغراء، بالخيالات والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف وما وراء ذلك، إلا وما وراء ذلك إلا وحم البدعة ورهج الفتنة بغرسها في فؤادك ويعتملك في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشاده، ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الأصل الذي تقرر من عدم جواز تلقي العلم على أهل البدع إنما يكون في حال السعة والاختيار، أما في حال الحاجة والاضطرار كأن يتعذر القيام بالتعليم أو تدريس بعض فروع العلم التي يحتاج إليها، فلا يمكن القيام بذلك إلا من خلال أهل البدع، فحينئذ لا تعطل مصلحة التعليم لعدم وجود من يقوم بها من أهل السنة، بل يوكل التدريس في هذه الحالة للقادر عليه من أهل البدع مع الحذر منه، مع الحذر منه، وبشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة. انتبه، الشرط الأول مع الحذر. طب هنحذر إزاي؟ ما احنا مش هنعرف نحذر ومش هنوقف عند كل أخ خطيب عشان نقول له خلي بالك الكلمة دي صح والكلمة دي غلط، لا، يبقى ننتقي من إخواننا طلبة العلم اللي هم عندهم رسوخ في المنهج، نقول له أنت فلان وأنت فلان تروح تطلب العلم على يد هذا الرجل، خلاص هم هضموا عقيدة السلف وصارت عندهم ميزانا لكل كلام سيأتي يعرض عليها فيردون الباطل ويقبلون الحق، هم دول اللي يروحوا يطلبوا العلم. الشرط الثاني، بالك، الشرط الثاني ألا يترتب على هذا المفسد. طب لو أرسلنا إليه بعض العارفين بمعتقد أهل السنة معرفة جيدة، لكن حصل سوء فهم من الجمهور وحسبونا عليه أو حسبوه علينا. إن كان هيحصل هذا يبقى يغلق الباب ده أصلا إلى حين تزول هذا هذه الظروف ويزول هذا الفهم. لا نطلب على يديه علما ولا يدخل مساجدنا، ولا يدخل مساجدنا. ويشترط ألا يترتب على ذلك مفسدة هي أعظم من مفسدة ترك التعليم. أنا كلام ده احنا مش بنقول لك تحريضا يعني، أنا حضرت مجالس لمحمد يعقوب أخي بيقول له الكلام ده، أخ قدامي أنا كلام، قال له احنا الإخوة عندنا عاملين درس ودورة لهشام البيلي وأنا عندي قدرة إني أسعى في تعطيل الدرس ده أمنعه، قال له امنعه وتؤجر على هذا، امنعه وتؤجر على هذا. الكلام ده مش كلام الطلبة، الكلام ده كلام الرؤوس، الكلام ده كلام الرؤوس، امنعه وتؤجر على هذا. في بعض الإخوة عندنا عندهم قطعة أرض عايزين يقولها عليها مسجد. أنا أعرف رجل ما كنت أعرف حاله بعد الثورة، يعني متبرع تاجر وبيتبرع للمساجد أو بيبني مساجد وكذا، اتصلت بيه وكان طبعا سمع عن منهجي بعد الثورة وكذا، كان رده بعد ما كلمته قال احنا ما بنبنيش مساجد للجماعة اللي بيشتوه في المشايخ. طيب هم إذا كانوا هم بيستعلوا بالباطل اللي معاهم ده، أنت بتستخدم الحق ليه أصلا؟ هو معاه الباطل وبيستعلي بيه، أنت بتستخدم المنهج ليه يعني؟ ليه الاستخزاء اللي انت فيه ده؟ ما تستعلي بمنهجك. هو انت متخيل انه فلان ولا علان ده لو ما جاش مسجدك الدعوة هتموت؟ لو اعتقدت ده خلل في اعتقادك، لان الدعوة دي الذي يرعاها ويسقيها وينميها هو الله. مات الداعي المؤسس رسول الله وبقت الدعوة. اوعى تفكر الدعوة انه فلان ولا علان لو ما نزلش عندك ان الدعوة هتموت في مسجدك، هذا كله رغوة صابون، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال ابن تيمية: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ويجدر بنا هنا أن نؤكد على ضرورة تحذير الطلاب من بدعة العالم المبتدع الذي يتولى تدريسهم والعمل على سد الذرائع. بالك معي ده برضو مسألة مهمة، الطلبة تنتبه، عندك مدرس في المعهد أو نحو ذلك أو عندك في الجامعة اعرف للدراسة، لكن لا تتأثر بكلام هؤلاء. نستطيع من خلال البحث ده أن نخلص بأن تلقي العلم عن أهل البدع الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. ليه؟ لدرء المفسدة المتوقع حدوثها مع من تصديهم للتعليم والتدريس، ولسد ذرائع البدعة وانتشارها حتى لا يتأثر الطلاب ولا تنعدم الثقة في استقامة من يقدمونه من العلوم. بالإضافة إلى أن منعهم من التصدي للتعليم فيه إنكار وزجر لهم. أما في حل الاضطرار فعلى ما ذكرنا. مسألة أخرى: موقف أهل السنة والجماعة من توبة المبتدع، قلنا ما ذكرناه ووصلناه الآن. يبقى عندنا هذا الأصل الذي تناوله الإمام رحمه الله تعالى وبينه، هو أصل البدعة. هذا من أهم أصول الاعتقاد، وهو الأصل التاسع من أصول أهل السنة، هو الأصل التاسع من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. أصول الاعتقاد عند أهل السنة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والصحابة، موقف المسلم من الصحابة، والإمامة وتنصيب الحاكم، وموقف أهل السنة من أهل البدع. طبعا سمعت أنت كثيرا من كلام أهل السنة في أهل البدع الآن وعلى مر كم لقاء مضى. طبعا ده كل كلام يظهر لك من خلاله صرامة أهل السنة مع أهل البدع وعدم هوادة أهل السنة مع هؤلاء. حتى تتعلم، وهذا دينك، لأن التساهل مع هؤلاء فيه فساد الدين كله، كما قال عبد الله بن المبارك: إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ كلاما ولا قصص، إنما تأخذ دينا وعقيدة، فانظر عمن تتلقى هذا الدين. لذلك يقول لنا الإمام رحمه الله: وترك البدع والأهواء واجتنابها، واتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، طبعا تكلمنا عن التقوى قبل ذلك وبيناها، والتقوى باختصار هي فعل المأمور وترك المحذور. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الزموا تقوى الله حتى تموتوا على الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أي في حياتكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام حتى تلقوا الله عليه، أي على الإسلام، فإنها وصية الأولين وصيته للأولين، أي وصية الله يعني للأولين والآخرين، لأن الله عز وجل قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من بني آدم. قال: وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وطبعا تكلمنا بذكر فضائل التقوى عندما قال: فأوصي بتقوى الله عز وجل. ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى تكون الفرحة مضاعفة، لأن الرزق إذا جاء من حيث لا تحتسب كانت الفرحة مضاعفة، وكذلك العذاب إذا جاء من حيث لا تحتسب كان العذاب النفسي مضاعفا. لذلك قال الله عز وجل في أهل الضلال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حتى تكون حسرتهم مضاعفة مضاعفة. وهذا من جمال وإعجاز أسلوب القرآن. لماذا يرزقه من حيث لا يحتسب؟ يعني من حيث لا يحتسب، يعني يرزقه من باب ما كان يتوقع أن يأتيه الرزق منه، هذا معنى لا يحتسب، يجي لك الخير من باب ما كان يخطر لك على بال، هذا معنى لا يحتسب. فإذا جاء الرزق من باب ما كنت تتوقعه، ده معناه أن تضاعف الفرحة بذلك الرزق. وكذلك العذاب إن جاء من حيث لا تحتسب تكون العقوبة أو يكون الألم النفسي مضاعفا، كما قال أبو الطيب المتنبي: وجرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، لأن الجرح من قبل ذوي القربى لا يحتسب، يعني لا يظن أن يكون. قال: فاتقوا الله، يعني بفعل أوامره وترك نواهيه، ما استطعتم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فاجتنبوا. ثم ينتقل بنا الإمام نقلة أخرى جميلة فيقول: وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين. طبعا كل كلمة من هذه أيضا كلمة وراءها منهج. وعليكم بالجمعة، وفي حد يصلي الجمعة؟ في حد لا يصلي الجمعة؟ أهل البدع، أهل البدع كانوا لا يصلون الجمعة، لأنه كان يرى إن الحاكم ظالم والحاكم كافر، وما دام إن الحاكم كافر يبقى الزمان حصل فيه شغور من الحاكم العادل. وطبعا يجيب لك إيه؟ يجيب لك أسماء كده، طبعا أنت أول مرة تسمعها، فطبعا أنت لما تسمع الكلام ده تيجي متنح كده، يقول لك: الزمن شغر من الحاكم الظالم. إيه شغر ده بقى؟ يعني شغر، يعني شغر يعني خلق، تمام، واخد بالك؟ طبعا أنت ساعة تسمع شوية الكلام دول تضرب معك لخمة، ولا تعرف لا تروح ولا تيجي، واخد بالك؟ كما كان يقول الضال الشيطان سيد قطب، كما نقل عنه الهضيب وغيره، قال: ودخلت عليه على الأستاذ سيد قطب، قلت له: لما لا تصلي الجمعة والجماعات في المساجد؟ كان سيد قطب اللي هم بيقولوا شهيد الإسلام ده، كان لا يرى جواز الصلاة لا في المساجد، لا الجمعة ولا الجماعات، كان يرى أن صلاة الجمعة والجماعات في المساجد باطلة. الكلام ده موجود عن سيد قطب بقلم طلابه، بقلم طلابه، قالك لهم الإخوان أنفسهم يعني. إن شاء الله في الدرس القادم سأتيكم بالنقل هذا ومكانه، وإحنا نتكلم عن قضية الجمعة والجماعة هذا. قال بالحرف: إنه مما ثبت فقهيا أن الزمان إذا شغر من حاكم مسلم أن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد باطلة. باطلة. إيه الفرق بين العقيدة دي وعقيدة أيمن الظواهري وداعش والرجال دول؟ ما هذا كله؟ ما هذا؟ ما هذا خط الخوارج التكفيريين؟ ما هذا نفس الخط؟ واخد بالك؟ داعش وأيمن الظواهري واخد بالك، والآخر اللي هو اللي اسمه عاصم عبد الماجد وحسن عبد حسن أبو الأشبال، وهؤلاء ما هذا خط هؤلاء؟ خط التكفير إن الحاكم كافر. طب الحاكم كافر يعاونه الجيش، يبقى الجيش كافر، تعاونه الشرطة، بس الشرطة كفرة. طب ولا والمدنيين اللي هم احنا؟ ما هو لو ما فيش مدنيين في الدولة لا يستطيع الجيش أن يقوم بمهمته، ولا تستطيع الدولة ولا يستطيع النظام أصلا أن يقوم بمهمته، لأن الجانب المدني هو اللي بينشئ المصانع، هو اللي بيعامل المصانع، هو اللي بيوفر ملابس الجند، هو اللي بيعمل كذا. فالجانب المدني ده لا يقل أهمية عن الجيش والشرطة، يبقى الجانب المدني ده كمان كفرة، يبقى كل المجتمع كفرة. واستدلوا بالآية إن فرعون وهامان وجنودهم، واخد بالك معي؟ استدلوا بالآيات، يأتون بآيات من القرآن على كفر الحاكم وكفر الرعية أجمعين. طب ما دام الحاكم كافر وأعوانه كفرة، ومن ضمن أعوان الحاكم وزارة الأوقاف والأزهر، واخد بالك؟ شو ما أعوان الحاكم يبقوا كفار، واخد بالك معي؟ يبقى الإمام اللي الوزارة بتبعته لك كده كافر راح ينفع تصلي وراح كافر؟ ما ينفعش طبعا، يبقى صلاتك ورا الإمام الكافر بطل، واخد بالك معي؟ لا يجوز انك تهتم بانسان كافر، يبقى الصلاه باطله. طب والحل يعني؟ ما انت هتروح المسجد ده امامه كافر والمسجد ده امامه كافر، يبقى الحل ايه؟ نصلي في بيوتنا، نصلي في بيوت زي ما الاخ كان بيقول لمراته كده، تمام، طلع يشتري لها فرخه بيضة من الساعه 8 الصبح رجع الساعه 5 العصر، واخد بالك معي؟ بتقول له انت كنت بتشتري فرخه؟ ده انت لو كنت بتشتري جاموسه كان زمانك جيت بقالك 5 ساعات. قال لها لفيت السوق كله لحد ما لقيت لك فرخه مسلمه، واخد بالك معي؟ حتى الفراخ بقى فيها كافر. هذا كلام حصل، ده مش نكت من النكت، ده كلام حصل من بعض التكفيريين في البلد هنا عندكم، ما اقصدش في البلد عندكم يعني في المجتمع المصري عندنا، حتى الفراخ بقى فيها كافر ومسلم، ودول طلاب المشايخ اللي هم الكبار دول، دول طلاب هؤلاء وما زالوا يمشون في ركاب هؤلاء الناس. و يقول لك الصلاة في المساجد دي باطلة، خلاص الكلام ده كان يقولونه، كان الكلام ده يقول به سيد قطب، والكلام ده موجود عنه، وهنأتيك بالجزء والصفحة في كلام هؤلاء. فأنت لازم تفهم أنت بتطلب علم على إيد مين. قضية يا أخوانا، القضية يعني أنا أرجو أن احنا يكون أهم درس خدناه من الأحداث دي أن احنا ننظر لقضية الكيف لا قضية الكم. سيبك من الكم، احنا شبعنا كم بقى. كان محمد حسان بيجي، كان الإخوة بيفضلوا ينصرفوا من المسجد لحد العصر وبعد العصر، وطبعا كنت بتشوفوا انتوا كل الكلام ده على يدكم. ايه اللي حصل في النهاية؟ ايه اللي حصل؟ كان هو اول واحد امام هؤلاء في الميدان. احنا شبعنا كم من يقول لك الاخ، حتى انهم رسخوا العقيدة الفاسدة عند الناس. بعض الاخ بيتصل بي بحكي له والله الكلام ده، انا اخي بيقول احنا عايزين نجيب فلان، مفيش داعي لك الاسماء، خطبه عندنا وسمع كان ده من مده وسمعت انك لك علاقه بيه، فيا ريت تتوسط لنا عنده ناخذ منه خطبه. تقول له والله انا كلام هذا انا ليس لي فيه دخل، لكن خذ رقم الاخ اللي هو القائم على جدوله. اديت له رقم الاخ، فقلت له انا هسالك سؤال لان عشان نبقى عامل حسابنا، يعني انا سمعت ان الراجل ده بياخد في الخطبه 5000 جنيه، واخد بالك؟ قلت له يا اخي والله الكلام ده انا ما اعرفوش، انا حكيت 5000 3000 الكلام ده ما اعرفوش، واخد بالك؟ قال لي احنا هو كان الجمعه الماضيه في المسجد الفلاني. قلت له نعم كان صح، كان هو في الجمعه الفلانيه في المسجد الفلاني. قال لي اداره المسجد اتصلت بيا لما عرفت ان احنا هنجيبه، قالوا انت مستعد تنزل الشيخ؟ الشيخ حساب الجمعه بتاعته 5000 جنيه. فالمهم لما الاخ كلمني فدفعني الكلام ان اسال بعض الاخوه القائمين على بعض المساجد، يعني الكلام ده صحيح؟ قالوا اه صحيح، بياخد 5000 وفلان الثاني كان بياخد 10000، واخد بالك معايا؟ في الخطبة. ازاي يعني؟ ازاي ياخد 10000 يعني؟ قال لك ما هو بيجي اصلا بيحضر له 500000، واخد بالك معايا؟ وطبعا يا مولانا برضه عليك حسنا الناس على الايه؟ على التبرعات. لما يطبق الخطبه الناريه بتاعته ديت ويحس الناس على التبرعات هيلمونهم 20000، واخد بالك؟ لما ياخد هو 10 هم الكسبانين، خد بالك، القضية بقت قضية تجارة، القضية بقت هذا الوضع، المساجد فتحت للتجارة. يعني كان قضية المنهج يدرس دي كانت ما كانتش في الحسابات، كانت خارجة عن نطاق الحسابات أصلا. هو بيقول إيه الشيخ ده بيأصل إيه من العلم، دي قضية كانت لا تشغل الناس. وبعض إخواننا شافوا الكلام ده ببعض المساجد، الإخوة مصفوفين صف والحريم قدامهم صف في بعض المساجد في بعض البلاد عند المجاورة لكم هنا، واخد بالك، مصلى النساء مزحوم والمسجد مزحوم، بيصلوا في الشوارع في أطراف صف إخوة وصف حريم. ده كان فين ده الشيخ ده درس إيه أصلا، بيقول للناس إيه أصلا، يرجى من وراء هذا إصلاح ولا إصلاح للناس؟ إخوانا إحنا شبعنا كيفا، شبعنا كما، يعني انظروا. وبعدين كما قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، نعيم بن حماد قال الجماعة أنت الجماعة وإن كنت وحدك، أنت الجماعة وإن كنت وحدك. فإياك، وهذه نصيحة أنا أوجهها لإخواننا القائمين على المساجد، اوعى تتزلزل أو تتحرك من مكانك. شوف لو لم يبقى في المسجد غيرك، أذن وصلي في المسجد وأنت الجماعة وأنت أهل السنة والجماعة في البلد. ده مش كلامي أنا، ده كلام نعيم بن محمد شيخ الإمام البخاري، ده كلام عمرو بن ميمون الأودي تلميذ عبد الله بن مسعود، يقول فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال صحبت معاذ بن جبل رضي الله عنه فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس أفقه الخلق في زمانه عبد الله بن مسعود، فقال لي يوما يا عمرو عليك بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، يعني فإن يد الله مع الجماعة. ثم قال لي يا عمرو تدري ما الجماعة؟ أنت عارف عن الجماعة؟ لأن احنا أحيانا بنترفض بكلام برضو الإخوة مش فهماه، زي ما بترفض بالحزبيين كده، يقول لك شغور الزمان من الحاكم والشغور، ويجيب لك ألفاظ وانت طبعا بتستحي انك تسأل ويلبس عليك أمرك. قال تدري ما الجماعة؟ انت عارف عن الجماعة؟ لأن بعض الناس بيظن ان الجماعة دي اللي هي كثرة الناس. فقال عمرو كلاما معناه ان الجماعة سواد المسلمين، السواد الأعظم المسلمين. فقال عبد الله بن مسعود سكلتك أمك يا عمرو، إني كنت أعدك من فقهاء أهل الشام، كنت فكرك عالم، ها طلعت يعني إيه لست هناك يعني. سكلتك أمك يا عمرو الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ده كلام، قلنا كلام نعيم بن حماد، كلام عمرو بن ميمون، كلام الإمام الأوزاع، كلام الإمام الأوزاع. اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا فإنه يسعك ما وسعهم، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، كلام عبد الله بن المبارك، كلام محمد بن أسلم الطوس وكان أقوى من الناس بأمر الله، قال ما بلغتني سنة عن رسول الله إلا عملت بها، ولقد اجتهدت أن أطوف بالكعبة راكبا كما فعل رسول الله فما تمكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه من أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، قال محمد بن أسلم بس. وسئل عبد الله بن المبارك من أهل السنة والجماعة، قال أبو بكر وعمر، فقاله السائل مات أبو بكر وعمر، احنا فين أبو بكر وعمر، فين مات أبو بكر وعمر، من أهل السنة والجماعة، قال فلان وفلان، قال مات فلان وفلان، من أهل السنة والجماعة، قال أبو حمزة السكري، أبو حمزة السكري واحد بس، والكلام ده رواه الترمذي في السنن بسند صحيح، أبو حمزة السكري رجل واحد عرف بتمسكه بالسنة، عدوه أهل السنة والجماعة. فإياك أن تستوحش، إياك أن تستوحش، ترزق بعشرة اتناشر عشرين أخ من دول زي الفل، احمد ربك عليهم ويلزم مسجدك، ويلزم مسجدك. احنا شبعنا بقى من اللي كانوا بيقعدوا في الشبابيك ويطلعوا في السندرة ويطلعوا على السطح، شبعنا الكلام، فين هم الآن؟ ضاعوا مع وأصابهم ما أصاب الدعوات البدعية عبر تاريخ الإنسانية. إلزم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعلم إخواننا، تعلموا، عليك كما قال ابن مسعود: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، تمام، عليكم بلزوم المنهج الذي لزمته الملائكة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إلزم المنهج الأول، عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر العتيق. يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ صاحب البدعة هو المبتدع، صاحب البدعة هو المبتدع، لكن قد يكون هناك فرق بينهم، إن المبتدع هو الذي اخترع البدعة، أو صاحب البدعة هو الذي اخترع البدعة، والمبتدع لزمها، يعني قد يكون فيما بينهم عموم وخصوص. ما معنى كلمة زنديق؟ الزنديق هو الذي يعني ينكر الثوابت من الشريعة ويستهزئ بكلام الله ورسوله، أو يشبب بأمهات المؤمنين ونحو ذلك. وهذا هل له توبة؟ الصحيح أنه ليس له توبة، كافر، الزنديق كافر، وإن تاب لا تقبل توبته ويقتل. يعني اللي يسب عائشة حتى وإن تاب يقتل، توبته أمره إلى الله، لكن لا تقبل توبته قولا واحدا عند أئمة السلف. اللي يسب السنة يقتل، وهكذا، ده زنديق. إذا ثبت الإنسان على منهج السنة وبقيت عنده كتب أهل البدع، هل يجوز القراءة فيها؟ لا، لا يجوز القراءة فيها إلا إذا كان شخص معين طالب علم نابه، ويعني محتفظ بالكتب دي لمعنى معين، يأخذ منها مثلا كلام هؤلاء وينكره ويبين. أما أخذ حالتنا كذا لسه ليس عنده الحصانة، نقول له اخلص من هذا، فإن هؤلاء أعدى من الجرب، هؤلاء أعدى من الجرب، تخلص منها، تخلص منها. يقول: هل أصاب الرئيس جمال عبد الناصر في إعدام سيد قطب؟ طبعا أصاب، ما خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم، وقال: تقبل ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه بدل كلام الله، وقتل الجعد، وقتل الجهم بن صفوان، وجلد عمر صبيغ بن عسل العراق، و قتلوا أبي عصمة نوح الجامع الذي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتل أهل البدع وأخذهم وضرب أعناقهم وحبسهم هذا منهج عند أهل السنة، وسيد قطب كان من رؤوس أهل البدع والضلالات. وإياك أن تغتر بكلام أحد يتكلم في هذا الرجل. أنا أتحداك الآن، وارجع فتش في كل ما كتبه سيد قطب، في كل ما كتبه اقرأه بالحرف، هل تجد حرفا واحدا كتبه سيد قطب في كتبه لنصرة السنة، لنصرة منهج الرسول؟ أبدا، ما حصل هذا في كلام الرجل أبدا، ولا حرفا واحدا كتبه لنصرة السنة. قرآن تفسيره مملوء بالضلالات، قال فيه بوحدة الوجود، قال فيه بخلق القرآن، شتم فيه موسى، شتم فيه موسى عليه السلام، وقال إن موسى رجل متهور وصاحب مزاج متقلب وشخصية إلى آخر الشخصية عصبية، شتم الأنبياء، رجل يتكلم في هذا في الأنبياء، وبعد يقول لك أصل هو أخطأ. يا أخطأ يعني أخطأ، في فرق يا أخوانا، ودي مسألة مهمة. لما بعض الإخوة يجي يقول لك دول أخطأوا، في أخوانا فرق بين الخطأ وبين انحراف المنهج. العالم يخطئ، نعم، لا لا لا لا ينكر هذا، ما في أحد معصوم، تمام، الشخص قد يخطئ وقد يخالف، لكن إيه الفرق بين الخطأ والزلة والانحراف في المنهج؟ دباب ودباب آخر، في شخص يخطئ ونوشي له خطأه ونوجه له كلامه ونلتمس له العذر، زي مين؟ زي الأئمة، زي ابن باز، زي ابن عثيمين، زي الإمام عبد السعد رحمه الله، زي الألباني رحمه الله. لكن لما تجيب واحد مبتدع في باب الإيمان مرجئ، تجده إرجائيا وخارجيا وأشعريا وفي باب الحاكمية خارجيا وفي باب يعني الدنيا خربانة. وتقول لي أخطأ؟ لا ما أخطأش، ده ما عندوش خطأ، ده عنده انحراف في المنهج. في فرق بين الخطأ الزلة وبين الانحراف في المنهج، هذا باب وهذا باب آخر. لما تحب تتكلم على شخص تضع أصول الإيمان التسعة أمامك كده وتجيب الشخص وتشوف كلامه في كل أصل، وطبعا كلامهم كله موجود والحمد لله، خد بالك، هتلاقي طبعا واحد منهم يقول لك شوف الله، يعني انت بتقف على غلطة يعني أخطأها في محاضرة ولا في شريط تكلم كلمة بدون قصد؟ أمال هو انت عايزنا لما أقفلك على غلطة في شريط ولا في محاضرة ولا أجيب مصحف وأجي لك البيت أحلفك على المصحف أنت تقصد الكلام ده ولا ما تقصدوش؟ لا طبعا، أنت تكلمت في المحاضرة قلت كلاما مخالفا، وبالمناسبة الدرس الماضي بعض الإخوة كان أرسل لي سؤال لما كنت تكلمت عن قضية الإعلام وكده، وقال إن أليس هذا يعد من النصيحة على الملأ للحاكم؟ لما سمعت الدرس مرة ثانية أنا لغيت تسجيل الدرس كله وأعدت تسجيله مرة ثانية عشان نحذف الجزء اللي فإن كان فيه بعض الإخوة سجلوا لا تنقلوا هذا عني فإني يعني راجع عنه. مسألة كنا كلمناها لرجال الإعلام إن هم لو عندهم إمكانية إن هم يعني يوظفوا بعض البرامج الناشطة لمناقشة أفكار الناس المنحرفة هؤلاء، حذفت هذا من الدرس، فإن كان عند بعض الإخوة اللي سجلوا يعني يحذف هذا. يقول أشهد الله أن أحبكم في الله ونسألكم الدعوة، أنا والله أحبكم في الله وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يسددنا وإياكم وأن يقوي قلوبنا وإياكم في البقاء على هذا المنهج، لأن هو ده اللي مفترض يدعو بعضنا لبعض به في هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج. يقول في الجمعة الماضية استشكل علي شيء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأر وقال منسوخ، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نسخ الله قوما ولم يجعل لهم نسل، وأنتم قلتم يا شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحكم كيف هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لا، هي المسألة بس حصل فيها عند حضرتك لبس. مسألة حديث الفأر اللي هو القصة اللي ذكرها عبد الله محمد عبد الله نصر في إنكاره على الإمام البخاري، من ضمن ما أنكره قصة القرود اللي هم القرد اللي زنى. فالعلماء لما ردوا على توجيه حديث القرد، لأن الحديث مش محمد عبد الله نصر هو أول من أنكره، لا، أنكره قبل ذلك أناس كثيرون، حتى أنكره من بعض أئمة السنة الإمام ابن عبد البر الإمام الكبير أبو عمر بن عبد البر، لكن طبعا ابن عبد البر أنكره لأنه لم يقف على طريق البخاري إنما وصل إليه من طريق الإسماعيلي في المستخرج بسند لا يصح، فأنكر الحديث وتأوله وقال لعل هؤلاء القرود كانوا من الجن، بالك. وبنسبة الجن ده يعني كان في السعودية كده عندهم معتقد إن الحاسد، وفي واحد مثلا يفاجئ إنه بيحسد، يعني لما يبص الحاجة تتحسد فعاوز يتخلص من البلوة دي، فكانوا عندهم معتقد إن اللي عينيه بتصيب الأشياء يغسلوه ويكفنوه ويحطوه في نعش وصح، والناس يصلوا عليه الجنازة، يقول لك بهذه الصورة يتخلص من إيه المرض إنه بيحسد الأشياء يعني. فجاء واحد عنده كانت المشكلة دي فغسلوه وكفنوه دماغه باينة كده وحطوه على النحش وصلوا، ففي واحد معدي ما يعرفش القصة دي ولا يعرف البال الحكاية دي، فدخل يصل لقى الأذان بيأذن دخل يصل، فدخل بقدر ربنا دخل في الصف الأول مقابل الإيه الميت، صلوا الفرض طبعا وقدموا الجثة وبتاع عشان يصلوا الجنازة. فالمهم الرجل كبر، وبعدين فوجئ وهو كبر وصل الميت لقى الميت ينفتح ويتحرك، فالرجل حصل له ايه ذهول يعني ده الميت صح. المهم فالميت ايه انتبه ان الرجل ايه حصل عنده ربكة يعني، فجي غامز له بعينيه كده، خد بالك معايا، فجي سايب الصلاة واخد الجزمة ايه وطلع جاري، قال ده اكيد شوية عفاريت، أنا صليت في مسجد مليان عفاريت. فرد الأئمة أخوانا الإمام أبو عمر قال إيه؟ قال لعل هؤلاء كانوا جماعة من الجن، والجن مكلفون زي الإنس، الجن مكلف زينا، فيمكن القرود اللي شافهم عمرو بن ميمون دول كانوا جن متشكلين في صورة قرود. ده الرد الأول اللي رد به أبو عمر بن عبد البر. الرد الثاني قالوا إن هذه القرود من نسل القرود الذين مسخوا، أي من نسل بني إسرائيل الذين مسخوا قرود، واخد بالك معي؟ ده القول الثاني. فرد أهل السنة على هذا القول وقالوا إن رسول الله قال لا يمسخ الله أمة ويجعل لهم نسلا، أو ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا. إزاي أنتم بتقولوا إن هم من بقايا بني إسرائيل والله ما مسخ أمة وجعل لهم نسلا؟ فالكلام ده مردود. فرد أصحاب القول على هؤلاء الذين ردوا عليهم وقالوا لا، ده هناك نصوص تقول بأن بعض الأمم التي مسخت لهم نسل، زي إيه؟ زي قول النبي في الضب، في الضب قال إنه أمة مسخت، وفي الفأر قال مسخت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، يعني ما نعرفش المعصية بتاعتها التي مسخهم الله بسببها كانت إيه، لا يدرى ما فعلت، وإني لا أظنها الفأرة، أفلا ترون أنها إذا قدم لها لبن الإبل شربت، وإذا قدم لها لبن البقر لا تشرب. فرد عليهم العلماء مرة ثانية قالوا لا، ده حديث الفأرة هذا مسخت أمة وإني لأظنها الفأرة، وحديث الضب ده منسوخ، منسوخ بقول النبي إن الله ما مسخ أمة وجعل لهم نسل. يبقى حديث الضب وحديث الفأر متقدم، متقدم تمام، يعني قال النبي ذلك وإني لا أظنها الفأرة، فأعلمه ربه عز وجل أنه ما مسخ أمة وجعل لهم نسلا، وده القول الصحيح، يعني جاءه الوحي فأعلمه يا رسولنا إن الله لم يمسخ أمة ويجعل لهم نسلا. فالقرود دول مش من قرود بني إسرائيل، مش منهم أصلا. طب ما هم منين دول يعني؟ القول اللي هو يعني تبناه القول الحافظ ابن حجر ويعني مال إليه، قال لك إن القرود دول قرود طبيعي، قرود طبيعي، وإنما أخذوا هذا الخلق بحكم المجاورة عبر فترة وجود القرد الأصول مع القرود الممسوخين من بني إسرائيل. يعني لما مسخ الله بني إسرائيل قردة وخنازير مسخ أجسامهم وأبقى عليهم أفهامهم، فكانوا يتحاكمون فيما بينهم وهم خنازير وقردة بحكم أحكام التوراة، كانوا يتحاكمون فيما بينهم بأحكام التوراة وهم قردة، فانتقلت هذه الأخلاق في القرود الأصليين بحكم المجاورة. وطبعا ده سهل حصوله، يعني انت عارف القرد الآن كما قال ابن حجر هو أقرب الحيوانات شبها بالإنسان، وهو أقرب الحيوانات إدراكا وفهما بالإنسان، وهو أذكى الحيوانات، خد بالك، بتكلمه ممكن عكسك، ممكن ترد تلقي تعال تكلمه يشاور لك، تدله مثلا أكل معين ما بيأكلوش مرضاش ياكله، تدله أكل يحبه ياكله، واخد بالك، يفعل حركات وهكذا. فالقرد معروف، وهذا القول الذي اختاره ابن حجر أنه لما مسخ الله القرود اللي هم بني إسرائيل بقيت عليهم أفهمهم، فكانوا يتحكمون في بينهم بأحكام التوراة، فأخذت القرود الأصليون هذا الخلق من هؤلاء وتعاقب في نسلهم، تعاقب في نسلهم. وبعدين قلنا في النهاية إن دي واقعة أصلا حصلت قبل الإسلام، دي واقعة حكاها عمرو عن قصة رآها قبل الإسلام. ايه دخل الاسلام اصلا في ان بقى القرد لما يزني وان احنا نسميه زنا ولازم طلع قسيم الجواز والحمض النووي الكلام اللي بيقوله الجاهل هذا؟ دي واقع حكاها قبل الاسلام، انه شاف قرد وحصل كذا كذا فبيحكيه وسندوها صحيح اليه فنقلها الامام البخاري في الصحيح. وانما كان مقصد الامام البخاري ان الحيوان بينفر من الفاحشه، الحيوان بينفر من الفاحشه، وقد ذكر ذلك ابن حجر في شرح الحديث قال فإنهم جاءوا بفرس وأرادوا أن ينزوه على أمه فأبى، فأدخلوا أمه في مكان وجللوها يعني غطوها يعني وأتوا بها له فنزع عليها فلما انتهى وشم رائحة أمه قدم ذكره من أصله فقتل نفسه. هو حيوان. فالإمام البخاري ذكر هذا إن الحيوان بينفر من الفاحشة في الوقت اللي فيه بعض بني الإنسان يقول لك احنا بنطالب برجوع وانفتاح الجنسين على بعض عشان العقد النفسية والعقد المهلبية واخد بالك معي. الحيوان ينفر من الفاحشة والإنسان يدعو له. كيف يقول النبي كلاما وهو لا يتركه لا يتكلم إلا بالوحي؟ لا قد يتكلم النبي كلاما وينزل الوحي بخلاف يعني ينزل الوحي فيبين النسخ للمسألة في القضية. النبي قد يتكلم في مسألة وينزل الحكم وقد يسأل فيسكت وقد يتكلم فيفتي بحكم ثم ينسخ. إيه الإشكال يعني إيه الغريب في هذا؟ لا يتكلم إلا الوحي تكلم في مسألة أجيزت بحكم السنة ثم نسخت بالقرآن. هذا مش معناه أنه هو تكلم كلاما من عند نفسها كذا بدون وحي. لا تكلم فأجيز الأمر بالسنة ثم أنزل الله القرآن فنسخه. قضية مش محتاجة فزلك يعني أمر بسيط يعني. طيب هذا وصلى الله على محمد وآله وسلم.